محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. كان الكلام سعدا في مباحث الكلي، وسبق تعريف الكلي وتعريف الجزئي. الكلام فعلا في بيان أقسام الجزئي وأقسام الكلي، فنقول وقبل بيان أقسام الجزئي وأقسام الكلي ذكر الشيخ المظفر تنبيها، قال: تنبيه، مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية، عندنا دال وعندنا مدلول. مثلا لفظ الإنسان هذا دال، معناه مدلول. ما معنى الإنسان؟ الحيوان الناطق. فنقول مدلول الاسم هنا مدلول كلي، لأن الحيوان الناطق مما لا يمتنع صدقه على كثيرين. مدلول الاسم تارة يكون كلي، وأخرى يكون المدلول جزئيا. نريد مدلولا للاسم كلي، كما مثلنا الإنسان مدلوله حيوان ناطق، وحيوان ناطق مدلول كلي لأنه يصح فرض صدقه على كثيرين. هذا محمد، محمد ما هو مدلوله؟ ذات محمد المتشخصة، هذا المدلول مدلول جزئي لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذا مداليل الأسماء تارة تكون كلية وأخرى تكون جزئية. أسماء الأجناس كلها من المداليل الكلية. اسم الجنس يعني المفاهيم الكلية. بقر يقال هو اسم جنس، إنسان اسم جنس، كتاب اسم جنس، مدرسة اسم جنس. الأسماء الكلية كلها تعبر عنها باسم الجنس. فجميع أسماء الأجناس مداليلها كلها معاني كلية، بينما الأسماء الشخصية المتشخصة محمد، علي، هذه مداليلها مداليل جزئية. هذا بالنسبة إلى الاسم. بالنسبة إلى الكلمة المنطقية أي الفعل في علم النحو، نقول الفعل باصطلاح النحاة أو الكلمة من قبيل ضرب تنحل إلى أمرين، إلى مادة وإلى هيئة. ما هو مادة ضرب؟ الضرب. وهيئتها فعل. مادة الفعل مدلولها مدلول كلي، مدلولها مدلول كلي. أما الهيئة فمدلولها مدلول جزئي. إذا جئنا إلى الحرف، الحرف من قبيل ماذا؟ من. ما هو مدلول من؟ الابتداء وعلى الانتهاء، وإلى وعلى الاستعلاء وإلى الانتهاء. هنا يقول مدلول الحروف مداليل جزئية. إذا نخرج بهذه النتيجة، الحروف مدلولها جزئي، الأسماء تختلف إن كانت من أسماء الأجناس مدلولها كلي، أسماء الأعلام مدلولها جزئي، الأفعال أو الكلمات مادتها مدلولها كلي وهيئتها مدلول جزئي. قال تنبيه: مداليل الأدوات، الأدوات عن الحروف، كلها مفاهيم جزئية، والكلمات أي الأفعال باصطلاح النحاة بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، بمواد وبموادها، موادها الضرب، النوم، الكتابة، على مفاهيم كلية. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس البقر، الشجر، وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام علي، محمد، أسماء الإشارة هذا، الضمائر أنا ونحونا. لأن ما مادة الضرب؟ الضرب لا يمكن نطلقه على كثير. الضرب يطلق على ضرب محمد، ضرب بكر، ضرب زيد، ضرب عمر. النوم، نوم محمد، نوم هذا، نوم ذا. لا، مادة الكلمة تطلق على كثيرين. الآن بين مادة كتب، يكتب، اكتب، ما هو، ما هي مادتها؟ الكتابة. كتب، يكتب، اكتب، مادتها الكتابة. الكتابة مما لا يمتنع صدقها على كثيرين. كتابة زيد، كتابة عمر، كل كتابة. هيئتها، هيئة الكلمة تكون هيئة، يكون مدلولها مدلول جزئي. واضح إن شاء الله؟ إلى حد الآن نحن إنما كررنا ما قاله الشيخ المظفر دون إيضاح. يبقى السؤال المهم: لماذا يقال إن هيئة الكلمة يعني ضرب هيئتها فعلة، لماذا تكون مدلوله، لماذا تكون يكون مدلولها مدلولا جزئيا؟ خذ الحرف، الحرف من ما هو مدلوله؟ مدلوله الابتداء، الابتداء مما يمتنع فرض صفته على كثيرين، الابتداء ينطق على الكثيرين، ابتداء من البصرة، ابتداء من الحجاز، ابتداء من الكوفة. لا، مدلولها يعني ما معنى من؟ لا نتكلم على لفظ من، مين، نون، نتكلم على المدلول أي المعنى. هذا المعنى من هو الابتداء. الابتداء مفهوم جزئي أو كلي؟ واضح أنه قد يقال أنه مفهوم كلي، كما قلتم النوم الذي هو مادة الفعل نام ينام مفهوم كلي، كذلك الابتداء يفصل. لا خب، الآن مثلا من يحتاج إلى طرفين: سرت من البصرة، السيل والبصرة، سرت من الكوفة، السيل والكوفة، سرت من بغداد، سرت من الحجاز، سرت من الأحساء، سرت من كذا، وأطراف كثيرة، إذن لها مصادر كثيرة. إذن كيف يقول الشيخ المظفر أن مدلول الحرف وهو الابتداء يكون جزئيا؟ مع أنه من الواضح أن الابتداء مثلا في، ما هو مدلولها؟ حرف في، الظرفية. ثالثا نقول النار في الموقد، هذا مصداق. الكتاب في الدرج، هذا مصداق آخر. من الحضرية والابتداء والاستعلاء والانتهاء مما لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين فتكون مفهوم كلي. فكيف الشيخ المظفر يقول انها مدلول جزئي؟ على كل حال هي تنطبق على الظرفية، تنطبق على ظرفية النار، على ظرفية الموقد للنار وظرفية الدرج للكتاب. كيف يعني بما بعدها؟ ما الكلام فيه مو كلامنا في النار والموقد، كلامنا في الظرفية، عنوان الظرفية. هل الظرفية التي في قولها النار في الموقد تختلف عن الظرفية التي هذه ظرفية وهذه ظرفية؟ فبالنسبة الظرفية لها مقاييس كثيرة. النسبة الظرفية القائمة بين النار والموقد، والنسبة الظرفية القائمة بين الكتاب والدرج، والنسبة الظرفية القائمة بين الثوب والدولاب والخزينة والخزانة مثلا. إذا سيدي ياي كتب أحسنت وعلى الله. إذن كيف يكون المدلول الحرفي من المداليل الجزئية مع أننا نلاحظ عدم امتناع صدقه على كثيرين؟ من يجيب؟ شكرا. ظرفية لها مصادر كثيرة، الابتداء لها الانتهاء، ولهذا تقول انتهاء زيد، انتهاء عامر، انتهاء باسل، كلها نهاية. هذه هذه كثير من الأساتذة والطلاب يقرأها عنها من مسلمات هنا تنبيه حتى بدون بيان. أطرح فكرة الشيخ المظفر. يقول الشيخ المظفر: أولا مداليل الحروف ليس هو ابتداء انتهاء، لا، مداليل الحروف النسبة، مدلول من النسبة الابتدائية، مدلول إلى النسبة الانتهائية، مدلول على النسبة الاستعلائية، مدلول في النسبة الظرفية. أولا هذا كما قلنا، لا تقول من موضوع الابتداء، قل من وضعها الواضع لمعنى النسبة الابتدائية. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: أن النسبة لا حقيقة ولا واقع لها إلا من خلال طرفيها. مستحيل أن توجد نسبة بدون طرفين. فالنسبة الظرفية لا بد أن يكون لها طرفين: الطرف الأول النار، والطرف الثاني الموقد. الطرف الأول الكتاب، الطرف الثاني الدرج. الكتاب في الدرج، هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة: حقيقة النسبة وروح النسبة أنها لا واقع لها ولا وجود لها مستقل عن طرفيها. كل نسبة قوامها بطرفيها، وحقيقتها بطرفيها، وروحها بطرفيها، وشخصيتها وتشخصها بطرفيها. بناء على ذلك ماذا نقول؟ يقول الشيخ المظفر: النسبة الظرفية التي بين النار والموقد ما معناها؟ معنى أن النسبة الضربة حقيقتها أنها بين النار والموقد. بينما إذا جئنا إلى النسبة الضربية بين الكتاب والدرج يقول هذه غير سلك. لماذا هذه غير سلك؟ قد تقول هناك عنوان جامع وهو النسبة ضربية. يقول لك لا، النسبة الضربية لا تتحقق بدون طرفين. إذا قل نسبة ضربية واقعها بين النار والموقد، ونسبة ضربية واقعها بين الكتاب والدرج، وهذه غير سلك. لا يطلق عليهما عنوان النسبة الضربية، لا نتحقق النسبة الضربية بدون طرفين. مو أنه فقط ما نتحقق النسبة الضربية بدون طرفين، حقيقة هنا النقطة، كل النقطة. أنت إلى حد الآن ما قلت هو هذا، هذه النقطة الأساسية. أن واقع النسبة الضربية وشخصية النسبة الضربية وروح النسبة الضربية كلها بطرفيها. إذا لا توجد عندنا نسبة ضربية تنطبق على أكثر من مصداق واحد. النسبة الضربية التي حقيقتها نار وموقد، يعني بين النار والموقد متشخصة بطرفيها، غير تلك النسبة التي متشخصة بطرفين آخرين. ولهذا لما كانت النسبة الضربية روحها بطرفيها وشخصيتها وتشخصها بطرفيها، لم تنطبق النسبة إلا على مصداق واحد فتكون جزئية. ما الواضح سيدنا؟ إذا ولهذا هذه النقطة هي التي أدت إلى القول أن الحروف مداليلها كلها مفاهيم. لماذا؟ لأن مدلول كل حرف النسبة، والنسبة لا تشخص لها، ولا مو لا تشخص لها، لا وجود لها، غير عبارة أقوى بعد، لا وجود لها إلا بالطرفين. بحيث يعني أنا حتى بعد أؤكد المعنى في أذهانكم، حتى إذا طرحتموه في مباحثة أو أمام طلبة قد يشكى عليكم فتسلمون بالإشكال. الإنسان أليس مفهوم كلي؟ طب كيف الإنسان حصلنا عليك مفهوم كلي؟ اتفق معي، لاحظنا الجزئيات، محمد باكسي ألغينا الخصوصيات، طول وعرض وارتفاع وما شابه ذلك، أخذنا الإنسان الذي هو مشترك بين جميع هذه الجزئيات. هنا لو أردنا أن نطبق هذه الفكرة على عنوان النسبة الضربية، تقول هكذا: نلاحظ الجزئيات في الخارج، نسبة ضربية قائمة بين النار والموقد، ونسبة ضربية قائمة بين الكتاب والدر، ونسبة قائمة ضربية بين الثوب والخزانة. نجرد الأطراف. خذ أسأل قبل تجريد الأطراف، ما هي الخصوصيات التي تفترق بين كل نسبة من هذه النسب؟ أحسنتم بارتي. الخصوصية في المثال الأول النار والموقف، وخصوصية المثال الثاني الكتاب والدر. نلغي ماذا؟ الأطراف. نلغي الخصوصيات فننتزع عنوان النسبة. نقول لا، وجود النسبة بأطرافها. فإذا ألغيت الأطراف ألغيت، إذا لا يمكن أن تكون على عنوان النسبة. العنوان الكلي لا يحصل إلا من خلال إلغاء الخصوصيات، والخصوصيات عبارة عن الأطراف. فإذا قلت ألغي الأطراف كأنك تقول ألغي النسبة، لأن النسبة لا واقع لها ولا وجود لها إلا بطرفيها. فإذا ألغيت الأطراف ألغيت النسبة، فلا نسبة إذا. إذا لا يمكن الحصول على مفهوم كلي للنسبة الضربية، ولهذا لابد أن نقول أن النسبة الضربية معنى، لأن المفهوم الكلي عبارة عن أن الحصول عليه يتم من خلال إلغاء الخصوصيات، والخصوصيات عبارة عن الطرفين. فإذا ألغيت الأطراف والخصوصيات والأطراف ألغيت النسبة، لأن النسبة لا وجود لها إلا بطرفيها، فلم تأثر على إذا المفهوم كلي، بل لم تأثر على شيء يسمى نسبة عند إلغاء الأطراف. لا حتى لو قلت مطلق النار ومطلق الموقف. المهم وجود طرفين، لا شغل لنا ان الطرفين معنى كلي او معنى جزئي، النار جزئية او النار كلي، هذا لا يهمنا. ما يهمنا ان النار وقعت طرف والموقف وقع طرفا، هذا الذي يهمنا. والنسبة حقيقتها انها قائمة بطرفيها، فلو الغيت الاطراف الغيت الغيت النسبة. لا تنطبق على كثيرين، ما معنى تنطبق على كثيرين؟ يعني انها كلية. كيف حصلت على هذا العنوان الكلي؟ لا بأس اقول كيف حصلت، يعني تريد ان تقول المشترك هو النسبة الطرفية بين النار والموت. نعم النسبة الطرفية بين النار والموت، هذا هو الاشتراك. الاشتراك لان هذه النار وهذا الموت في بيت فلان. الأطراف تختلف، الأطراف تختلف. النسبة الطرفية بين النار والموقد التي في بيت فلان غير النسبة التي بين تلك النار و نعم. ما هو معنى النسبة الطرفية؟ معنى النسبة الطرفية يتحدد من خلال طرفين. لا لا لا تتكرر الأطراف، تلك نار وتلك نار أخرى. النسبة الطرفية لا واقع لها إلا بطرفين، الأطراف هنا جزئية أو كلية؟ إذا النسبة جزئية. إذا جزئية. ما عندنا ما عندنا تقول زيد جزئي وزيد جزئي وزيد، إذا زيد مثال صار كلي. ما يمكن أن تقول أنها مشتركة، لا واقع لها إلا بطرفين. كيف تقول الأطراف متعددة والنسبة واحدة في الجميع؟ صحيح جل أنها موقف جل عام كلية النسبة بينهما. أقول أنها نسبة كلية، أنها نسبة كلية أليس بعد إلغاء الخصوصيات؟ هذا الذي تقدم أن الكلية لا نحصل عليه إلا بعد إلغاء الخصوصيات. كل نار، نعم كل نار هذه النسبة التي أليس يتكون بعد إلغاء النار بعد إلغاء الأفراح؟ لا بد أن تلغي الأطراف، أن تلغي الأطراف. إذا ما حصلت على نسبة كلية. النسبة يعني هذه النسبة الطرفية بغض النظر عن أطرافها. ما يمكن أن تقول نسبة طرفية بغض النظر عن طرفها، لا واقع لها إلا من خلال طرفيها، لا وجود لها، لا متنفس لها إلا من طرفيها. مهما تعقلت ومهما تصورت رجعت وقلت نعم لا احصل على عنوان نسبة ظرفية عنوان كلي. يعني تقريبا هذا المعنى. ولهذا يقول مداليل الادوات كلها مفاهيم جزئية. لماذا؟ ما هو الدليل؟ نقول لان المدلول نسبة. والنسبة أنا أبين الدليل، لأن مدلول الأداة نسبة، والنسبة لا وجود لها إلا بأطرافها، والكلي لا يتم إلا بإلغاء الطرفين، يعني بإلغاء الخصوصيات. فإذا ألغيت الأطراف ألغيت النسبة، لأن وجودها وجود أطرافها. والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية. الكلام نفس الكلام، الهيئة دائما مدلولها نسبي، لأن الهيئة لا تتشكل إلا في ضمن مواد. هيئة البيت لا يمكن أن تبرز إلا من خلال مواد. لا يمكن أن يقال هيئة البيت مربع دون وجود الطابوق والإسمنت الذي يشكل هذه هيئة المربعية. إذا الهيئة كذلك دائرة مسلولها نسبي، والكلام هو الكلام، فلهذا تكون مفاهيم جزئية وبموادها على مفاهيم كلية. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس وقد تكون جزئية. نشرع بعد ذلك في أقسام الكلي والجزئي، وتقدم عينه في مذكرة المنطق. الجزئي على قسمين، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. ما الفرق بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي؟ التعريف الذي تقدم هو ما يسمى بالجزئي الحقيقي، يقال محمد جزئي حقيقي لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين. بينما الجزئي الإضافي هو ذلك المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم أوسع منه. كل مفهوم اندرج تحت مفهوم أوسع منه وتحت دائرة أوسع منه وتحت كلية أوسع منه يسمى بالجزئي الإضافي. إذا جئنا إلى هذه السلسلة بنحو الترتيب التصاعدي، محمد إنسان، حيوان جسم نامي، مطلق الجسم، هذه سلسلة الآن تبتدئ من محمد كفرد، محمد ثم إنسان ثم حيوان ثم جسم نامي. جسم نامي أعلى دائرة من الحيوان لأن الجسم نامي اسم النبات، ثم مطلق الجسم اسم حتى الجماد. إذا جئنا إلى الفرد الأول وهو محمد نقول هو جزئي حقيقي في نفسه، بلحاظ نفس حقيقته يمتنع صدقه على كثيرين، إذا هو جزئي حقيقي. لاحظ، وباعتبار أنه مندرج تحت مفهوم أوسع منه، هنا محمد يندرج تحت مفهوم الإنسان يكون جزئي إضافي. الإنسان بلحاظ حقيقته مفهوم كلي لأنه الإنسان ينطبق على مصادر كثيرة، محمد وبكر وزينب وكذا. لكن لو أضفنا الإنسان إلى ما هو فوقه أوسع دائرة منه وهو الحيوان يكون مفهوم جزئي إضافي. كذلك الحيوان في حد نفسه هو مفهوم كلي، لكن بإضافته إلى ما هو أوسع منه دائرة وهو الجسم النامي يكون جزئيا إضافيا. هنا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أنه كل جزئي حقيقي يمكن أن يكون جزئيا إضافيا. محمد جزئي حقيقي بلحاظ أنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو جزئي إضافي لأنه يضاف إلى ما هو أوسع منه ويندرج تحت كلي أوسع منه وهو كلي إنسان. محمد يندرج تحت الإنسان، فلهذا نقول كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي. ولكن هل كل جزئي إضافي يكون جزئيا حقيقيا؟ نقول لا. الإنسان هو جزئي إضافي. لماذا الإنسان جزئي إضافي؟ لأنه يندرج تحت دائرة أوسع منه وهي دائرة الحيوان، ولكن لا يكون جزئيا حقيقيا لأنه بلحاظ حقيقته هو مفهوم كلي. إذن عندنا جزئي إضافي لا يكون جزئيا حقيقيا. أستطيع أن أخرج بهذه النتيجة، أننا عندنا بعض الأمثلة تكون هي جزئي حقيقي وهي جزئي إضافي. من قبيل ماذا؟ من قبيل الفرد محمد، هو جزئي بلحاظ حقيقته لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو إضافي بلحاظ إضافته إلى دائرة أوسع منه وهو الإنسان. وبعض الأمثلة عندنا فقط هي وبعض الأمثلة فقط جزئي إضافي، وحقيقة أنها كلية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان في حد ذاته كلي، ولكن جزئي إضافي لي لاندراج تحت مفهوم أو ساخنه. بعض الأمثلة لا تكون إلا كلية فقط، لا تكون جزئية إضافية، كالوجود أحمد. الوجود كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وجود النبات وجود، وجود السماء وجود، وجود البقر وجود، وجود الإنسان وجود. إذا مفهوم الوجود مفهوم كلي وليس جزئي حقيقي، لكن هل هو جزئي إضافي؟ لماذا لا يكون الوجود جزئيا إضافيا؟ لأن الجزئي الإضافي إضافة الشيء إلى ما هو أوسع منه، ولا أوسع من مفهوم الوجود. ولهذا هنا الوجود كلي ولكن ليس جزئيا إضافيا. إذا التفت، ليس كل كلي يكون جزئي إضافي. كلي وليس جزئي إضافي. قال الجزئي الإضافي، الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزئي الحقيقي. إذا الجزئي الحقيقي هو الجزئي الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزئي الإضافي، لاحظ، لإضافته إلى ما فوقه، يعني لاندراجه إلى دائرة أوسع منه، لاندراجه تحت كلي أوسع منه دائرة. ومع ذلك قد يكون في حقيقته أنه كلي، إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه كالإنسان. الإنسان كلي في حقيقته ولكنه هو أضيق دائرة، الإنسان أضيق دائرة من كل فوقه، هو أضيق دائرة من الحيوان. توضيح، إنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم الكلي منتزع من عدة أفراد كثيرة. ما هي أفراد الخط المستقيم؟ الخط مثلا في الجهة اليمنى، والخط الذي وقع في الجهة اليسرى، والخط الذي وقع في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب. هذه الخطوط بعد أن ألغينا الخصوصيات وهو كونه في الشمال والجنوب اتبعنا عنوان الخط المستقيم. وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى. فإذا ضمننا إحدى المجموعتين، يعني الخط المنحني ضمناها إلى الخط المستقيم وألغينا ما بينهما من الفوارق، ما الفرق بين الخط المستقيم والمنحني؟ الاستقامة. ألغيناها حصلنا على مفهوم الخط. ننتجع مفهوما كليا أوسع من المفهومين الأولين يصدق على جميع أفرادهما، وهو الخط، مفهوم الخط. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين وهما المنحني والمستقيم كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه. يعني ما نسبة الخط المستقيم إلى أفراده؟ نسبة الكلي إلى الجزئي. كذلك نسبة الخط إلى الأفراد وهو المستقيم والمنحني نسبة الكلي إلى الجزئي. فكما أن الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، فالكلي الصغير أيضا بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزئي من جهة النسبة، فيسمى جزئيا إضافيا لا في الحقيقة، لأن الخط في حقيقته وفي نفسه كلي حقيقتان. نحن مثلنا بدائرة الإنسان ويمثل على ذلك. وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا. كانت محمد جزئي حقيقي في نفسه، إذا أضفنا إلى ما فوقه يكون جزئيا إضافيا. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، أيضا بالقياس إلى الإنسان. وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم، ومطلق الجسم بالقياس إلى الوجود. أما الوجود فقط يكون كليا، لا يكون جزئيا إضافيا، لأنه لا يوجد مفهوم ما هو أوسع من مفهوم الوجود. إذا يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنه الأخص من شيء، أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. ثم بعد ذلك يشرح الشيخ المظفر في بيان أقسام الكلي، ويقسم الكلي إلى كلي متواطئ وإلى كلي مشكك. ما الفرق بين الكلي المتواطئ والكلي المشكك؟ الكلي المتواطئ، التواطئ بمعنى الاتفاق. الكلي المتواطئ هو ذلك الكلي الذي يتساوى بلحاظ انطباق الكلي عليه من قبيل الوجود. الوجود مفهوم كلي. هل يقال وجود زيد أولى من وجود عمر بلحاظ نفس الوجود؟ لا يقال. ولا يقال وجود زيد، لا عفوا، أنا الكلي المتواطئ، صحيح؟ الكلي المتواطئ، الكلي المتواطئ من قبيل الإنسان. الإنسان مفهوم كلي. هل يقال إنسانيتي أولى من إنسانية زيد؟ الإنسانية بمعنى الحيوان الناطق، والحيوان الناطق تنطبق على جميع أفرادها بنسبة واحدة متساوية متوافقة متوافقة. فيقال الإنسان كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ومتواطئ لأن هذا الكلي معناه ينطبق على أفراده بحد واحد متوافق. فلهذا كلي متواطئ. بينما الكلي المشكك هو الكلي الذي ينطبق على أفراده بنحو مختلف، تشكيكي، متفاوت، كالوجود. فإن الوجود له مصادر كثيرة، وجود الواجب سبحانه وتعالى وجود، ووجود الإنسان وجود، لكن هل وجود الواجب نفس وجود الإنسان؟ نقول لا، وجود الواجب أولى من وجود، فيختلفان بالأولوية. هذا هو يسمى كلي تشكيكي. البياض، البياض ينطبق على أفراد كثيرة، بياض الورقي وبياض الثلج، كلهما بياض، ولكن هل بياض الثلج نفس بياض الورق؟ يقال لا، يختلفان. بياض الثلج أشد من بياض الورق، هل سمى مشكك؟ أنحاء التشكيك عبارة عن، سيدنا، أنحاء التشكيك عبارة عن التشكيك بالتقدم والتأخر، بالأولوية وما شابه ذلك، كما سوف يأتي في تطبيق الكتاب. لاحظ ماذا قال. قال ينقسم الكلي إلى متواطئ ومشكك لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد. من أي لحظة، من أي جهة لا تجد تفاوت؟ لاحظ، في نفس صدق المفهوم عليه. يعني صدق الإنسان على زيد كصدقه على بكر كصدقه على عمر، كله بمعنى حيوان ناطق. فزيد وعمر وخالد إلى آخره أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء. قد تقول لا، إنسانية علي أولى من إنسانية غيره، لأن علي صاحب التقوى، صاحب شجاعة، والذي يحمل التقوى والشجاعة أولى من الذي لا يحملها. نقول هنا الاختلاف ليس بلحاظ الإنسانية، إنما بلحاظ كمالات ثانوية، بلحاظ كمالات عارضة على الإنسانية، التقوى، الشجاعة وما شابه ذلك. نتكلم بلحاظ نفس معنى الكل وهو الإنسانية، الحيوان الناطق. نعم، من الواضح أن إنسانية الذي يصلي صلاة الليل أقوى من إنسانية الذي، بل القرآن حين عبر، بل هم كالأنعام، بل أضل من الأنعام، عبر القرآن كذلك، هم أضل من الأنعام. إذا هل إنسانية الذي هو أضل من الأنعام كإنسانية الذي يكون الحقيقة الكاملة؟ نقول لا، من ناحية الإنسانية لا فرق. إنسانية بالغ إنسانية مطلوب، حيوان ناطق حيوان ناطق. نعم، الاشتراك في أن هذه إنسانية عادلة مظلومة، تلك إنسانية بالغة. هذا الاشتراك ليس بلحاظ الإنسانية، بلحاظ ما يحرم على الإنسانية من شجاعة، من تقوى. التقوى والشجاعة كلها خارج عن معنى الإنسانية، تعرض على الإنسانية، وصف للإنسانية، وليس داخل في حقيقة الإنسانية. ليس حقيقة الإنسانية إلا حيوان ناطق، فتنطبق على أفرادها على حد سواء. نعم، هو فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، بحيث لا يقال إنسانية زيد أولى من إنسانية عمرو، إنسانية زيد أشد من إنسانية عمرو. الإنسانية التي هي بمعنى الحيوان الناطق واحدة في الجميع، كما أن الحيوان الناطق يصدق على زيد كذلك يصدق على عمرو بمعنى واحد، بخلاف البياض. يقال بياض الورق أشد من بياض غير الورق، بياض الثلج أشد من بياض الورق، ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. أي ناحية؟ ناحية الإنسانية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواح أخرى غير ناحية الإنسانية، من قبيل ماذا؟ قال كالتفاوت بالطول، يقال هذا أطول من ذاك، هذا لونه غير ذاك، هذا قوته أشد من ذاك، هذا صحته أفضل من ذاك، هذا أخلاقه أحسن من ذاك، هذا تفكيره أحسن من ذاك، وما إلى ذلك. الطول، اللون، القوة، الصحة، الأخلاق، حسن التفكير، هذه أمور لا ترجع إلى معنى الإنسانية. معنى الإنسانية واحد، الحيوان الناطق. إذا كان الاختلاف بين زيد وعمرين فهو اختلاف ليس بلحاظ نفس الإنسانية، نفس معنى الحيوان الناطق، اختلاف في كمالات ثانوية كالتقوى، كحسن التفكير وما شابه ذلك. وكذا أفراد الحيوان، أفراد الحيوان يصدق عليها، عفوا، أفراد الحيوان يصدق عليها معنى الحيوان. ما هو معنى الحيوان؟ الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. البقر جسم حساس متحرك بالإرادة، الفرس جسم حساس متحرك بالإرادة. معنى الحيوان يصدق على أفراد الحيوان بنحو متفاوت، بنحو متواطئ، والذهب كذلك ونحوهما. ومثل هذا الكل المتوافقة أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطئ. معنى المتواطئ أي المتوافق أفراده فيه في هذا المفهوم، والتواطئ هو التوافق والتساوي. إذن كل مفهوم كان ينطبق على أفراده بنحو واحد وبنحو متساوي سمي ذلك المفهوم الكلي بالمفهوم المتواطئ أو الكلي المتواطئ. وإذا أردت أن تعرف أنه متواطئ أو أنه غير متواطئ، ضع علامة أشد أو أولى أو ما شابه ذلك. مثلا الإنسان، هل يصدق على أفراده الكثيرة زيد وبكر وعمر بمعنى واحد أو بنحو واحد او بانحاء متعددة؟ نقول لا، بنحو واحد، بدليل بدليل انه لا يقال انسانية زيد اولى من انسانية عمرو او اشد من انسانية عمرو. ثانيا، اذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض، البياض مفهوم كلي لانه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، افراده كثيرة، بياض الثلجي، بياض القرطاس، بياض الكتابي، بياض الجداري، والعدد والوجود، العدد ايضا افراده كثيرة، واحد عدد، اثنين عدد، ثلاثة عدد، اربع عدد، مئة عدد، الوجود، وجود الواجب، وجود الممكن، وجود النبات، وجود السماء، وجود الارض. اذا هذه مفاهيم كلية. يقول اذا لاحظت كليا وطبقته على افراده تجد على العكس من النوع السابق. ماذا تجد؟ قال تجد تفاوتا بين الافراد. من اي جهة هذا التفاوت؟ في صدق المفهوم عليها، اي في صدق المفهوم الكلي على الافراد، كما في الوجوب. مفهوم الوجود يصدق على وعلى الله سبحانه وتعالى، الله موجود والإنسان موجود، لكن هل صدق الوجود على الله نفس صدق الوجود على الإنسان؟ نقول لا، الوجود يصدق على الله بنحو أولى من صدقه على الإنسان. فلهذا نقول وجود الواجب سبحانه وتعالى أولى من وجود الممكن. أو تستطيع أن تقول وجود الواجب سبحانه وتعالى متقدم على وجود الممكن، غني وجود الله سبحانه وتعالى، بينما وجود الإنسان وجود فقير. إذا سنخ الوجود يصدق على كل واحد منهما بنحو متفاوت، فلذا يقال إن مفهوم الوجود مفهوما كليا مشككا، يعني يصدق بنحو تشكيكي تفاوتي. البياض يصدق على القرطاس وعلى الثلج، ولكن بياض الثلج أشد من بياض القرطاس. تفاوتا بين الافراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد او الكثرة او الاولوية او التقدم. هنا يشير الشيخ المظفر الى انحاء التشكيك. التفاوت في انطباق المفهوم الكلي على جميع افراده يكون على عدة صور او على عدة انحاء. النحو الاول، التشكيك بالاولويات، كما في مفهوم الوجود المنطبق على وجود الواجب بنحو أولى، ولهذا نسمى أولوية، بنحو أولى من انطباقه على وجود غير الواجب. النحو الثاني، التشكيك بالتقدم والتأخر، كما في مفهوم الحركة مثلا. الحركة مفهوم كلي، الحركة لها أفراد كثيرة، الحركة السريعة حركة، الحركة البطيئة حركة، الحركة المتوسطة حركة. مفهوم الحركة ينطبق على الحركة الأولى قبل انطباقه على الحركة الثانية، ولذا يقال الحركة الأولى متقدمة على الحركة الثانية، والحركة الثانية متأخرة عن الحركة الأولى. لماذا؟ لأن الحركة الثانية لا تتحقق إلا بعد انصرام الحركة الأولى. من قبيل الزمان، الزمان ينطبق على يوم السبت وعلى يوم الأحد، ينطبق على الساعة الأولى والساعة الثانية، ولكن انطباقه على الساعة الأولى يكون قبل انطباقه على الساعة الثانية، لأن الزمان في الساعة الثانية لا تحقق له إلا بعد أن تنصرم الساعة الأولى، ويوم الأحد لا يتحقق إلا بعد انصرام وانقضاء وانتهاء يوم السبت. هذا يسمى تشكيك بالتقدم والتأخر. تقول هذا قبل ذاك، هذا قبل ذاك وهذا بعد ذاك. النحو الثالث التشكيك بالشدة والضعف كما قلنا في مفهوم البياض. البياض ينطبق على بياض الثلج بنحو أشد قوة من انطباقه على بياض القرطاس. النحو الرابع التشكيك بالكثرة والقلة كما في مفهوم العدد. مفهوم العدد ينطبق على العدد العاشر أكثر من انطباقه على العدد الواحد، أي بمعنى عدد العشرة أكثر من عدد الخمسة مثلا. لماذا؟ لأن العشرة عبارة عن عشر وحدات، واحد واحد واحد واحد واحد إلى عشر وحدات، بينما الخمسة خمس وحدات، إذا العشر الوحدات أكثر من الخمس الوحدات. الخامس النحو الخامس التشكيك بالزيادة والنقصان كما في مفهوم الخط. الخط قلنا مفهوم كلي ينطبق على الخط المستقيم والخط المنحني، الخط الذي طوله متر والخط الذي طوله نصف متر. الخط الذي طوله متر أزيد من الخط الذي طوله نصف متر. النمو، النمو، النمو الذي يكون بدرجة معينة أكثر من النمو الذي يكون بدرجة أنقاص، ولهذا يقال هذا نموه زائد هذا نموه ناقص. النحو السادس التشكيك بالغنى والفقر كما في مفهوم الوجود. أيضا وجود الله سبحانه وتعالى أغنى من وجود غير الله سبحانه وتعالى. وجود الإنسان فقير بينما وجود الله غني. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا هو المعبر عنه بالتشكيك بالغنى والفقر. هنا فقط ألفت ذهنكم إلى ملاحظة، قد يتفق في مفهوم كلي واحد عدة وجوه وأنحاء تشكيكية. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود يصدق على وجود الواجب تعالى بنحو أولى، هذا تشكيك بالأولوية، وأشد هذا تشكيك بالشدة، وأغنى هذا تشكيك بالغنى. يصدق بنحو أولى وأشد وأغنى من صدقه على وجود الإنسان. إذن هنا الوجود نقول مشكك بنحو الأولوية والشدة والغنى. قال بالاجتهاد تقول هذا أشد من ذاك، الكثرة هذا أكثر من ذاك، هذا أولى من ذاك، هذا متقدم على ذاك. هنا ذكر الاجتهاد والكثرة والأولوية والتقدم، هذه أربعة، نحن ذكرنا ستة. الذي لم يذكره الغنى، الغنى تقول هذا وجوده غني وذاك وجوده ضعيف، وأيضا لم يذكر الزيادة. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض لأنه ينطبق عليهما، وعدد الألف أكثر من عدد المئة وكل منهما عدد، ووجود الخالق سبحانه وتعالى أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. هنا الشيخ المبصر عندما يقول ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر وكل منهما وجود، هنا يشير إلى مطلب، أبين هذا المطلب بعد قراءة الاختراعات هذا الصدر، وآلة كلية متفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، كلي تشكيكي، والتفاوت يسمى تشكيكيان. إذا الحافل المفهوم الكلي إذا كان ينطبق على جميع أفراده بنحو واحد متساوي هذا كلي متواطئ، أما إذا كان ينطبق بنحو متفاوت فهو كلي تشكيكي. هنا الشيخ المظفر عندما قال ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر وكل منهما وجود، هنا يشير إلى أن التشكيك على نحوين، عندنا تشكيك يقال تشكيك عامي، وعندنا تشكيك يقال تشكيك خاصي. ما الفرق بين التشكيك العامي وبين التشكيك الخاصي؟ التشكيك العامي جهة الاشتراك تختلف عن جهة الاستراق من قبيل البياض، البياض يصدق على بياض الثلج وعلى بياض القرطاس، إذا من الجهة المشتركة بين القرطاس وبين الثلج؟ الجهة المشتركة هي البياض. ما هي جهة الاستراق؟ نقول جهة الاستراق أن الثلج بارد وأن القرطاس ليس ببارد، إذا جهة الاستراق في البرودة وعدم البرودة. إذا نجد أن جهة الاستراق البياض وجهة الاختلاط والاستراق بينهما في البرودة وعدم البرودة، هنا جهة البياض غير جهة جهة الاختلاف والاستراق غير جهة الاشتراك. إذا كانت جهة الاشتراك تختلف عن جهة الاستراق هذا يسمى تشكيك عامي، أما أنه تشكيك لأن مفهوم البياض يصدق على أفراده بنحو متفاوت تقول أشد، وأما أنه عامي لأن جهة الاشتراك هي البياض وجهة الاختلاف في البرودة وعدم البرودة، فكانت جهة الاختلاف غير جهة الاشتراك، هذا تشكيك عامي. أما إذا كانت جهة الاشتراك هي نفس جهة الاشتراك هذا التشكيك يسمى بالتشكيك الخاصي، من قبيل ماذا التشكيك الخاصي؟ التشكيك الخاصي من قبيل الحركة، الحركة مفهوم كلي، لماذا مفهوم كلي؟ لانطباقه على أفراد كثيرة، الحركة مفهوم كلي، هذا واضح، أيضا مفهوم كلي تشكيكي، لماذا؟ لأن الحركة، لأن مفهوم الحركة ينطبق على الحركة السريعة بنحو تكون الحركة السريعة متقدمة وقبل انطباقه على الحركة بنحو أكثر من انطباقه على الحركة البطيئة. هنا إذا جئنا لمفهوم الحركة، الحركة تنطبق على الحركة التي سرعتها مثلا سرعتها كذا في الثانية 50 كيلو في الثانية، بينما الحركة أيضا تنطبق على التي سرعتها 50 كيلومتر في الثانية أو في الدقيقة مثلا. هنا نجد أن مفهوم الحركة ينطبق على الحركة السريعة والبطيئة. إذا ما الجهة المشتركة بين الحركة السريعة والحركة البطيئة؟ الحركة. الجهة المشتركة الحركة، ولكن ما هي جهة الاختلاف؟ جهة الاختلاف نفس الحركة، لأن الحركة السريعة حركة والحركة البطيئة حركة، فالسرعة حركة سريعة والبطء حركة سريعة، فليس الاختلاف إلا في نفس السرعة التي هي حركة والبطء الذي هو حركة. فالاختلاف أين؟ عفوا، فالاشتراك في الحركة والاختلاف أيضا في الحركة. ها الجهل، لا تقل أن الاختلاف في البطء والسرعة، إذ ليس السريع إلا حركة وليس البطيء إلا حركة. السرعة حركة سريعة والبطء حركة بطيئة، فالسرعة حركة والبطء حركة. إذا الاختلاف بينهما في الحركة. فهنا ماذا نقول؟ نقول الحركة السريعة تختلف عن الحركة البطيئة بنفس الحركة وتشترك في نفس الحركة. إذا جهة الاشتراك نفس جهة الاستراق، هذا يسمى تشكيك خاصي. مثال آخر، الوجود. الوجود ينطبق على وجود المعلول أنه وجود، والعلة وجود. جهة الاشتراك الوجود، كلاهما وجود. جهة الاشتراك نفس الوجود، لأن العلة وجود والمعلول وجود. والاشتراك بينهما في نفس الوجود وليس في أمر آخر غير الوجود. ولهذا قال ووجود العلة متقدم على وجود المعلول. قال بنفس وجوده، يعني ماذا بنفس وجوده؟ يعني جهة الاشتراك والاختلاف نفس الوجود لا بشيء آخر غير الوجود، وكل منهما وجود. وكل منهما وجود بجهة الاشتراك. إذا بنفس وجوده جهة اشتراك، وكل منهما وجود جهة اشتراك. إذا جهة الاشتراك عين ونفس جهة الاشتراك. هذا تشكيك خاص. فإن قلت لا، الاشتراك في الشدة والضعف، تقول وجود الواجب وجود العلة أشد وجودا وأقوى وجودا من وجود المعلول. الاشتراك أي في القوة والضعف، العلة وجود قوي، المعلول وجود ضعيف. قلنا ليست القوة إلا وجود، وليس الضعف إلا وجود. فالشدة ليست خارج عن نفس الوجود، والضعف ليس خارج عن نفس الوجود. فليس شدة الشديد إلا بنفس وجوده، وليس ضعف الضعيف إلا بنفس وجوده. إذن الاشتراك في نفس الوجود، والاشتراك هو الوجود. إذن جهة الاشتراك عين جهة الاشتراك. هذا النحو من التشكيك يسمى بالتشكيك الخاصي. إذن ما الفرق بين التشكيك العامي وبين التشكيك الخاصي؟ التشكيك العامي هو أن تكون الجهة المشتركة تختلف عن جهة الاشتراك كما في البياض، والتشكيك الخاصي أن تكون الجهة المشتركة نفس الجهة التي بها الاشتراك والاختلاف والامتياز. والتشكيك الخاص يأتي في موارد علم الفلسفة، بينما التشكيك العامي هو الذي يصطلح عليه أحيانا في علم المنطق. بهذا تم الكلام في الكلي والجزئي. يأتي الكلام إن شاء الله في بحث المفهوم والمصداق. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.